والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين سمي بذلك لوضوحه وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء سمي بذلك لانتشاره ومن فاض الماء يفيض فيضا ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور لأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء والمشهور أعم من ذلك ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الأمثلة فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له سند إسناد أصلا. نعم الحمد لله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد قال رحمه الله والثاني وهو أقسام الآحاد. قلنا أن الأخبار إما لها حصر وإما لا حصر لها. إن كانت ليس لها حصر فهذه إيش؟ المتواتر رواه جماعة كثيرة. أما كانت محصورة إن كانت بأكثر من اثنين يعني ثلاثة أربعة خمسة ولم يبلغ مبلغ التواتر فهذا هو المشهور. هو المشهور رواه ثلاثة وصاعدا على قول ابن حجر وهو قيل ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر. قال هو المشهور عند المحدثين يعني في اصطلاح المحدثين لأن في كل اصطلاح يرجع إلى أهله كما قال الحافظ العراقي رحمه الله يقول في الفقه يرجع ليش إلى اصطلاحات الفقهاء في النحو إلى اصطلاحات النحويين في الحديث إلى اصطلاحات المحدثين. قال وسمي بذلك لوضوحه. نعم سمي المشهور لأنه إيش؟ لأنه واضح لأنه واضح هذا سبب التسمية. وقيل لأنه ظاهر ظهر لأنه ظاهر وهو المستفيض على رأي. نعم المشهور المستفيض بمعنى واحد هذا هو ظاهر مثل الإمام مسلم بن الحجاج وابن منده الحافظ ابن منده وغيرهم من أهل العلم أن المشهور والمستفيض بمعنى واحد. تقول حديث مشهور تقول إيش مستفيض بمعنى واحد. وهناك قال على رأي جماعة من أئمة الفقهاء نقول لا والمحدثين العبرة في كلام المحدثين لأن الرسالة في الحديث ومن صنف في الحديث فإنه يختصر على أقوال المحدثين. قال سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء ومنهم من غاير. غاير إيش؟ يعني فرق بين المستفيض والمشهور. قالوا المستفيض يكون من أوله إلى آخره سواء معنى رواه أربعة عنهم أربعة أربعة أربعة إلى آخره وإيش استوى طرفاه من أوله إلى آخره يسمى مستفيض. يقول وأما المشهور لا أعم من ذلك رواه خمسة رواه عنهم عن خمسة عشرة عن عشرة رواه سبعة عن السبعة رواه مثلا خمسة هذا يقول مشهور. يقول أما المستفيض لا شرط أن يستوي طرفاه وآخره رواه أربعة عنهم أربعة عنهم أربعة عنهم أربعة هكذا يقول فرق بعض العلماء. لكن صحيح إخوان أنهما بمعنى واحد عند المحدثين هذا هو الصحيح كما هو قلنا مذهب الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه وعفوا لعل في التمييز ذكر هذا وابن منده وغيره من العلماء. قال ومنهم يعني من ذكر فروقات أخرى ليس هذا يقول موضع ذكرها. والمشهور هنا المراد الاصطلاحي والمشهور الاصطلاحي هو ما رواه ثلاثة كما قال ابن حجر أو أكثر من ثلاثة هذا يسمى مشهور اصطلاحي هو ما رواه ثلاثة ولم يبلغ مبلغ التواتر. وهناك نوع ثاني اسمه مشهور على الألسنة اشتهر على الألسنة مثلا اطلبوا العلم ولو بالصين مشهور على الألسنة مثلا العلم في الصغر كالنقش على حجر، مشهور على أسئلة الناس. مثلا الأقربون أولى بالمعروف، مشهور على أسئلة الناس. مثلا إنما مثلا الأعمال بالنيات، مشهور على أسئلة الناس. فالمشهور قد يكون حديث وقد يكون ليس بحديث، قد يكون رواه ثلاثة وقد يكون رواه واحد وقد يكون متواتر. فالمشهور على الألسنة ليس هو المراد هنا عند التعريف هذا، إنما هنا المراد المشهور الاصطلاحي ما رواه ثلاثة. قال وعلى مشهور على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعد، إنما رواه واحد أو رواه اثنان رواه ثلاثة. وربما قال بل ما لا يوجد له إسناد أصلا، ربما يقول المشهور ما له إسناد أصلا، نفس ما قلنا الأقربون أولى بالمعروف، ما هو حديث ما له إسناد، قول يقوله الناس. نعم يا شيخ. قال والثالث العزيز وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز، أي قوي بمجيئه من طريق أخرى وليس شرطا للصحيح. حزب نعم لا أكمل نعم وليس شرطا نعم وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائد عن اسم الجهالة لأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وصرح قال وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري لأن ذلك شرح البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات لم يروي عن عمر إلا عن طمع. قال قلنا خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بأمر الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه كذا قال وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرده في تفرد علقمة عنه ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها. وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه. قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في مبلان ما ادعى انه شرط البخاري اول حديث مذكور فيه، وادعى ابن حبان النقيض دعواه فقال ان روايه اثنين عن اثنين الى ان ينتهي لا توجد اصلا. قلت ان اراد ان روايه اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد اصلا فيمكن ان يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. نعم هنا قال والثالث العزيز، العزيز كما قال ابن حجر ما رواه اثنان، ورواه معنى قوله رواه اثنان يعني يكون أقل الطبقة فيها راويا، قد يكون مثلا رواه خمسة لكن عنهم رواه اثنان فقط، وعن هذين الاثنين رواه مثلا خمسة أيضا، نقول هذا يسمى عزيز، لأن العبرة كما قلنا يا أخوان إيش بالأقل، العبرة في الأقل. حديث رواه خمسة عنهم خمسة، عن الخمسة رواه واحد فقط يسمى إيش الآن قريب، قلنا العبرة بالأقل. كما قال هنا قال ومعنى أن لا يرويه أقل من اثنين يعني عن اثنين، وليس مراد يا أخوة ابن حجر أن يكون رواه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين إلى آخر الإسناد، ليس هذا مراد ابن حجر، لا يعني معناه رحمه الله أن يكون أقل ما في الطبقات اثنين، هذا معنى كلام ابن حجر. فهم يعني كلام ابن حجر على غير ظاهره على بعض عند بعض العلم وليس معناه. والعزيز يا اخوه لو نظرنا في كلام الأئمة الأوائل كانوا يطلقون العزيز على الراوي فقط، يقول فلان عزيز الحديث، ما تجد ابدا هذا حديث عزيز ابدا. لو تبحث ما تبحث لن تجد فيما اعلم انهم قالوا هذا حديث عزيز. اول من ذكر عزيز هو الحافظ ابن منده رحمه الله عليه، لكن وجد في كلام الأئمة عزيز يعني وصف للراوي، عزيز يعني قليل الحديث يندر حديثه. قال وسمي بذلك يعني عزيز اما لقله وجوده يعني لأن قليل. وهذا هو ايش هو الاغرب، الاغرب انه سمي عزيزا لقله وجوده، لذلك لم يؤلف في مؤلف، الفوا في قرائي في غير، لكن في هذا ما الفوا لأن قليل. قال وليس شرطا للصحيح. نعم بعض العلماء ايش قال؟ قال شرط البخاري أن يكون الحديث رواه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين. لا يقول ليش هذا شرط البخاري أبدا. قال وليس شرطا للصحيح يعني صحيح البخاري خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي. الجبائي من كبار المعتزلة، لو أن ابن حجر رحمه الله ما استدل بقوله كان أولى، لكن الجبائي لأن ذكر في رسالة في أصول الفقه يكون قوله فذكر ابن حجر من المعتزلة. نعم من كبار المعتزلة بل من رؤوس المعتزلة. قال وإليه يؤمن كلام الحاكم في علوم الحديث، يعني الإمام الحاكم له كلام يوحي إلى هذا القول، حيث قال وأصيح أن نروي الصحابي الزائد عن اسم الجهال بأن يكون له راويان إلى آخر ما قلنا. أيضا حتى الحاكم إذا كان قال هذا القول أيضا القول ليس صحيح. وكان ابن العربي كما هنا قال في شرح البخاري كان ينص على أنه على هذا القول صراحة، أن شرط البخاري ما رواه اثنان. زين قيل حديث إنما أعمل بالنيات أين تذهب به؟ أول حديث في البخاري إنما أعمل بالنيات، وآخر حديث في البخاري كلمتان خفيفة على اللسان رواه راو واحد. قال لا حديث الأعمال بالنيات قال في خطبة الجمعة فأصبح ليس غريبا. قلنا يا أخوان كلام يعني فيه نظر، وصحيح كما قال ابن حجر رحمة الله عليه وكما قال الشيخ قبل قليل يعني بيّن أن القول الصحيح هذا أدل لك لسه طيب. فالقول الصحيح أن العزيز ليس شرطا للصحيح، ليه أبدا ليس هناك ما يدل على أنه شرط للصحيح. نعم شيخ نعم حسبكم. إذن الأحاد تنقسم إلى ثلاثة، مشهور رواه قلنا ثلاثة على قول ابن حجر، عزيز رواه اثنان على قول ابن حجر، غريب رواه واحد. كل العلماء متفقون أن الغريب ما رواه واحد، وقد يكون مطلق وقد تكون إيش نسبي. المطلق إيش من المطلق؟ يعني ما رواه إلا هذا الصحابي وعنه هذا الراوي فقط، إنما العلماء بالنيات. ما رواه إلا عمر رحمه الله، ما رواه عن عمر إلا علقمة، هذا يسمى غريب إيش مطلق. والثاني النسبي، غريب النسبي. والغريب النسبي أن يكون حديث مثلا رواه جماعة من الناس لكن تفرد راوي عن راوي، مثلا حديث أنس رحمه الله دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة على رأس المخفر، رواها عن أنس مجموعة، عرفت كيف؟ منهم الزهري مثلا، منهم الزهري، لم يروه عن الزهري إلا مالك، ما في أحد روى عن الزهري هذا الحديث إلا مالك، هذا سميه نسبي. لماذا سمي نسبيا؟ يعني نسبة لتفرد مالك فقط. والغريب يا أخوة أكثر الغرائب نسبية، أما المطلق قليل، الغريب المطلق قليل وأكثرها نسبية. وينبغي أن لا يجزم أن هذا الحديث غريب، لأنه قد تجزم ثم يتبين أنه ليس بغريب. لذلك الإمام البزار رحمه الله كان ورع في هذا الأمر، يقول لا أعلم روى عن فلان إلا فلان، يعني أعلم أنا، قد يكون روى علم غيري، فقل لا أعلم روى عن فلان إلا فلان. وهذا هو الأصل، أن الإنسان لا يجزم، يقول لا أعلم روى عن فلان إلا فلان. والغرائب أغلبها ضعيفة لا تصح، كما قال الإمام أحمد بن حنبل يقول لا تروى هذه الغرائب، فإن عامتها مناكير، عامتها عن الضعفاء، فالغرائب أكثرها لا يصح. هذا هو إيش الآن قسمة الحديث، متواتر وأحاد. وكما قلنا إذا صح الحديث أفاد العلم والعمل، سواء كان متواتر أو كان أحادا ما لم يكن منسوخا. نعم. وكلها قال وكلها إلى أقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر أحاد، ويقال لكل منها خبر واحد. نعم أحاد، وكله حجة، خلاف المعتزلة الذين كثروا الآن، لا كثرهم الله، يقولون أن الأحاد ليس بحجة في العقائد. والمعتزلة عفوا اسم الأشاعر عفوا، هم الآن كثر في هذا الزمان، كثروا جدا جدا الآن، واصبحوا يعني لهم دروس ولهم مواقع، يقررون بالشباب ويخدعونهم وينشرون الشبه على المسلمين يمينا وشمالا، فهم ما يرون حجية خبر الأحاد، بل ربما أرادوا عدم احتجاج بالسنة أبدا. يقول سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوا وما أنهاكم عنه فانتهوا، هنا ما موصولة تفيد العموم في أصول الفقه، يعني كل ما جاء عن وسلم فخذوا. يقول وسلم ما أمرتكم به، قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هنا أيضا ما موصولة، يعني كل ما نهيتكم عنه اجتنبوه، وكل ما أمرتكم به فافعلوا ما استطعتم. وبعث عليه الصلاة كما في الصحيح حديث ابن عباس معاذا إلى الجبل، إلى اليمن، معاذ بن جبل بعثوا إلى اليمن، قال إنك تقدم قوم من الكتاب، فليكونوا مدعو من الشهادة أن لا إله إلا الله، هذا عقيدة لا إله إلا الله، فأرسل يعلم الناس العقيدة والفقه. فكيف يقال ما يحتاج بخبر الأحاد في العقائد؟ لأنهم مقصدهم إيش؟ رد السنة. والآن فعلا الآن أصبحوا الآن يصرحون الآن برد السنة، عندنا إبراهيم وغيره أصبح الآن صريحة خلاص، بينوا الأشاعرة الآن، وكثر الآن، قلنا الأشاعرة الآن كثر، نشطوا جدا الآن في هذا الوقت يا أخوة، ويدعون أنهم من أهل السنة، وهم حقيقة من أبعد الناس عن أهل السنة، بل السنة براءة من هؤلاء القوم. قال نعم خبر الواحد في اللغة، قال وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر، وفيها في الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. نعم الآحاد إما مقبول وإما مردود، شيخ إما مقبول وإما مردود. المقبول يشمل الصحيح لغيره والصحيح لذاته والحسن لذاته والحسن لغيره، هذا يسمى ايش؟ مقبول. والبردود الضعيف بانواعه، ضعيف منكر متروك شاذ وهكذا. نعم. قال وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول وهو المتواتر، فكله مقبول لافادته القطع لصدق مخبره بخلاف غيره من اخبار الاحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. فالأول هذا لا هذا شيء. نعم لا بد. نعم أكمل شيء. قال فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث إن وجد القرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. نعم، أراد من هذا كلام ابن حجر أن المتواتر يعمل به مباشرة، يقبل مباشرة، أما غير المتواتر إيش يتوقف إذا كان في غير الصحيحين، لم يروه مسلم ولم يروه البخاري، وإيش ننظر في إسناده، إن كان صحيحا عملنا به، إن كان ضعيفا لم نعمل به. هذا خلاصة ما قاله الحافظ بن حجر. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.